السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني أخواتي، حياكم الله. نستكمل إن شاء الله الكلام في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كنا وقفنا في المرة السابقة عند موقف سيدنا عمر بن الخطاب من صلح الحديبية. احنا اتكلمنا عن سيدنا عمر نسبه ومكانته في الجاهلية كانت ازاي، وبعدين في مكة المكرمة، وبعدين لما اسلم ولما هاجر للمدينة المنورة وحضر غزوة بدر وأحد، وكان موقفه في صلح الحديبية ايه. كنا وقفين عند دي المرة اللي فاتت لما راح لعبد الله بن سهيل بن عمرو واراد ان هو ايه يموت ابوه. هنستكمل النهاردة ان شاء الله سيرته، وإن شاء الله نحاول نخلصها، ولو أني مش عارف لو ما كانتش نكملها إن شاء الله برضو المرة اللي جاية كده بإذن الله. بعد غزوة تبوك، بعد صلح الحديبية اللي كان يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6، وشوفنا موقف سيدنا عمر بن الخطاب فيه كان إزاي. وعلى فكرة صلح الحديبية ده، عشان تاخد بالك، ده كان بوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا عمر لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا على الباطل؟ قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا. كلمة صعبة قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. أمال ليه يا رسول الله، ليه كده يعني؟ ليه نزل نفسنا للمشركين كده ونقول اللي يجي لنا مسلم نرجعه تاني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر، أنا رسول الله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. يبقى لن أخالف إيه؟ أمره. يبقى كان صلح الحديبية بإيه؟ بأمر من الله. علم الله إن كل ده هيحصل وكذا وكذا، وحيرجع عبد الله بن سهيل بن عمرو اللي هو أبو جندل وكذا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كده. فلما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن أخالف أمره، تيجي أنت تعمل لي بقى نفسك زي الرسول وتقول لي قياسا على صلح الحديبية؟ النهاردة كل واحد عمال يلخبط في الإسلام ويعطي الدنية من نفسه يقول لك قياسا على صلح الحديبية. الله، وصلح الحديبية كان بمزاجك أنت، ده كان بوحي. يعني عارف بوحي زي إيه؟ زي سيدنا الخضر وسيدنا موسى، الثلاث حاجات اللي عملهم في سورة الكهف. السفينة لخبطها كده وكسر فيها شوية حاجات، ها؟ وبعدين الولد راح مموته، وبعدين الجدار عدله وبناه عشان ما يقعش. فلما سيدنا موسى بيسأله في الآخر، سيدنا الخضر قال له: السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليه؟ وكان وراءهم، يعني من أمامهم، ملك يأخذ كل سفينة غصب. 2، وأما الغلام الودة فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفعلا أمه خلفت ولد وطلع من نسله أنبياء بعد كده. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ركز بقى معايا شوية، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري، لا مش أنا، الله اللي قال لي. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اجي النهارده انا اروح مموت عيل، تقول لي بتموته ليه؟ اقول لك ما سيدنا الخضر موت ولد. وقال له: هو ايه الهبل ده؟ لا، تبقى مخك ضارب بقى. لا، فصلح الحديبيه كان بوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه دايما دايما، خلي بالك، قبل ما يراجعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله او يكون في اي حاجه، يسالوه الاول. زي الحباب بن المنذر في غزوه بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية: يا رسول الله، رأيت هذا المنزل بدر ده، هذا منزل أنزلكه الله؟ منطقة بدر دي كان حفرها واحد عربي اسمه بدر، حفر فيها الأبار دي. وتبعد عن المدينة المنورة 143 كيلو، تبعد عن مكة المكرمة 153 كيلو و 343 كيلو، وتبعد عن ساحل البحر الأحمر 30 كيلو. بص بيقول له إيه، أهذا منزل أنزلكه الله؟ يبقى ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه. أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ لو كان قال له ده ربنا قال بس خلاص، لكن حرب ورأي ومشورة يبقى إيه؟ قال ما أرى هذا بالمنزل يا رسول الله. ونفس الكلام عمله برضه في في في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7، كانوا في منطقة اسمها المنزلة، وكانت موبوءة بين منطقة النطاة منطقة الشق. 50 من الصحابة أصيبوا، ومحمود بن مسلمة اتخلعت جلدة راسه. المرحب المجرم، مرحب بتاع اليهود اللي فوق ده، واخوه ياسر وعامر بقى يرموا عليهم طوب من فوق. فجاء الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم، بس برضه خلي بالك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت هذا المنزل المكان اللي احنا فيه ده، إن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم، وإن كان الرأي تكلمنا. قال بل هو الرأي. قال ما أرى هذا بالمنزل يا رسول الله. بس النقطة دي خطيرة جدا، مش عايز أطول فيها، لأن طلع لنا شوية بتاع ده دلوقتي دؤون على الفضائيات، وعملين يتحالفوا مع الفلول، وعملين يتحالفوا مع جبهة الخراب، ويقول لك إيه قياسا على صلح الحديبية. بلاش هجص، اللي عايز ينخ، اللي عايز يعطي الدنية من دينه يعطي، بس ما يقولش إن ده باسم الدين. لا، الدين دين العزة ودين القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال، ومن رباط الخيل، دي القوة العسكرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هم مش لاقين في السيرة لصلح الحديبية؟ هم الغزوات كلها راحت فين؟ والقوة اللي كان فيها المسلمون كانت فين دي؟ كلنا جهنا أن نعلق أخطأنا على صلح الحديبية؟ المهم بعد صلح الحديبية يكون موقف سيدنا عمر بن الخطاب في غزوة تبوك. غزوة تبوك دي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب سنة 9. فيها بقى دي كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرع لتبوك وافق ذلك عندي مالا. يعني القاعدة العامة ما بيكونش معاهم. ليه؟ مش فقرة. لا مش فقرة، كان النبي عليه السلام مليونير، لو عايز تقول مليونير. يعني واحد يقول لي طب هو النبي كان بيشتغل ايه؟ ما كانش بيشتغل، بس ربنا بيديله خمس الغنائم، خمس الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم. فدي يبقى، ومع ذلك ما كانش معاه على طول، اللي يجي يطلع يجي يطلع على طول. فسيدنا عمر بيقول وافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يوم من نفسي يعني. فقسمت مالي نصفين، وقلت لزوجتي أنا رايح أدي الفلوس نصها للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله، يعني زيه يا رسول الله. وجلست أنتظر أبا بكر، فجاء ومعه مال كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والله يا رسول الله ما في مليم في البيت، جبت فلوسي كلها. يقول سيدنا عمر لا أسبقه إلى خير قط. بعد غزوة تبوك هيبقى سنة 9 دي، النبي عليه الصلاة والسلام حج سنة 10، مات سنة 11، ولي الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق 11-12-13. من 13-23 كان سيدنا عمر بقى. وضع سيدنا عمر مع أبي بكر الصديق في السنتين وكم شهر اللي حكم فيهم سيدنا أبو بكر كان مستشار له ونائب له، نائب لسيدنا أبو بكر. ولذلك أول ما توفي سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق توفي يوم الاثنين 22 جمادى الأخرى سنة 13 هجرية، كان عنده 63 سنة، نفس سن النبي عليه السلام. وسيدنا عمر برضو لما توفى كان كده، كان 63 سنة، سبحان الله. حتى بعد ما مات سيدنا أبو بكر الصديق أبوه مات بعديه بست شهور. مات سيدنا أبو بكر الصديق فبايع الناس عمر بن الخطاب، أبسط يدك نبايعك يا عمر خليفة، فبايعوه إيه؟ خليفة. بيسموه إيه بقى؟ قالوا أنت خليفة، خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال طب وبعدين واللي هيجي من بعدي هيبقى إيه؟ خليفة خليفة خليفة رسول الله. طب والحي الرابع خليفة خليفة؟ لا لا لا، عايزين نصطلح على اسم نمشي بيه بقى كلنا بقى. قالوا نسميك أمير، يبقى أمير. يبقى سيدنا أبو بكر الصديق هو الوحيد اللي سمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بعد كده هيبقى ايه؟ امير المؤمنين. عثمان امير المؤمنين. علي امير المؤمنين. واضح؟ فشوف حتى سبحان الله يا اخوانا، عشان نتعلم الادب، نتعلم الادب. لما ولي الخلافه سيدنا عمر بيقول بقى هتسموني ايه بقى؟ فقالوا له برضو خليفه، قال لا لا ما حد مش هيعمل كذا كذا. قالوا اذا نناديك باسمك، نقول لك يا عمر. قال لا لا تبخسني حقي، ايه انا امير المؤمنين، انا خليفه، انا حاكم، تبخسني حقي تقول يا عمر؟ عمر كده عيب؟ تقبل انت تتكلم مع راجل اكبر منك تقول يا فلان؟ لا حضرتك، حتى بنعلم عيالنا وهم صغيرين، العيل هو صغير لسه، تقولش بابا، تقول ماما. عيب؟ حضرتك يا بابا، حضرتك يا ماما. حتى بتلاقيه بيقول حطيتك يا بابا، حطيتك، حطيتك، حطيتك، لانه لسه بيتهتم. لكن لازم يتعلم كده، يتعلم الادب، مش قله الادب. واحد اتصل يقول لك وجد غنام، انت وجد غنام. ايه وجد غنام ده؟ عيب، عيب انت تقول لابوك كده؟ اه والله كده عيب. اقول له عيب يا ابني، انا مش عايز حد يكبرنا ولا حاجه، لا بس عيب. اتعلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث الجوابات لبتاع فارس والروم، ما يقولوش يا بتاع، لا، الى من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس، عظيم فارس، واخد بالك ازاي؟ يعني ما هو دي صفته. زي ما تيجي بتقول لواحد يا سياده اللواء، هو لواء، حاطط لواء، يبقى تقول له سياده اللواء، سياده العميد، ايا كان، كافر مسلم بتاع، دي صفه، يعني دي يعني شيء بياخده فلازم تدهوله. فقال لهم لا، لا تبخسوني، لا تبخسني حقي. فتعرف على ان هو يبقى اسمه امير المؤمنين. اول ما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ولي الخلافه، اسمع بيقول لك ايه. انا في حاجات ما انا حافظها بس لازم اقولها بالنص يعني. اما بعد، فقد ابتليتم بي وابتليت بي، فقد ابتليت انا، يعني ابتليت بكم وابتليتم بي، وخلفت فيكم بعد صاحبي اللي هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب. فمن كان بحضرتنا، بحضرتنا معنا يعني، باشرناه بانفسنا، ومهما غاب عنا ولينا اهل القوه والامانه. فمن يحسن نزده حسنا، ومن يسيء نعاقبه، ويغفر الله لنا ولكم. وبعدين سيدنا عمر بيدعي ربنا بيقول له اللهم اني شديد، هو عارف نفسه، فليني، واني ضعيف فقوني، واني بخيل، بخيل اللي جايب نص فلوسه سبحان الله، واني بخيل فسخني. وعايز يقصد ايه بقى كلمه بخيل؟ هو مش بخيل، لا، وعايز اقول لك انا بقيت امير المؤمنين دلوقتي، فلازم انفق على الناس بقى، ما قطرش يعني. ولذلك مره سبحان الله كان جايله بقى فتوحات فارس دي كانت ما شاء الله في عهد سيدنا عمر، جاء خير كتير، هنشوف دلوقتي احكي لك بالتفصيل. وجايبين له بقى صفتين مليانين ذهب، فحطهم في بيت المال ونام، موزعهمش. ويجيله في الرؤية ملكان معهم نار يعذبوه بيها. ايه عملت ايه؟ قالوا الصفتين اللي عندك ما وزعتهمش ليه؟ فقام فزع من النوم يجري سرعة، هاتوا الاثنين دول اللي موجودين، ازاي غفلتوا ما حدش نبهني؟ ليه؟ لان ده مال المسلمين، مال المسلمين. احنا للأسف ما تعودناش على كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يخرب بيوتهم خراب مستعجل يا رب، اللي نهبوا بلادنا بالمليارات، بالمليارات يا ناس. انت عارف المليار ده يعني ايه؟ المليار ده يعني 1,000,000,000. وانت مش عارف المليون بقى. المليون ده 1,000,000,000. انت يعني عد الالف 1,000 مرة، الالف اللي هو الالف، العشر ميات، العشر ميات دول عدهم 1,000 مرة، وكل مرة من دول تعد 1,000. ايه ده؟ بقول لك البلد منهوبة، وسرقين البلد الله ينتقم منهم، وسبحان الله ما فلستش. فدي فلوسنا يعني، دي فلوسنا، مش لما نطالب فلوسنا نطالب بحق ولا بتاع، مش يعني معناها بتديني من جيبك، لا لا. فولي سيدنا عمر الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. ايه الحاجات بقى اللي عملها سيدنا عمر في خلافته؟ عشان نبقى منطقيين ومنهجين في الكلام يعني، ايه الحاجات اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ زاد في المسجد الحرام، الكعبة، الكعبة الشريفة شرفها الله، وحواليها الناس كانت بنية البيوت، وكل واحد يفتح من بيته يخش على الفناء بتاع الكعبة على طول. فسيدنا عمر بن الخطاب لقى إيه؟ عدد المسلمين زاد. هو ولي الخلافة سنة كام؟ 13. سنة 17 يعني بعدها بأربع سنين قال لك لا، عايزين نوسع فين؟ في المسجد الحرام. طب يوسع في المسجد الحرام إزاي؟ إزاي؟ في ناس ساكنه وحتى الخيام بتاعتها واللبان بتاعه جنب الكعبة، وهو عايز يوسع. فرضي الله عنه وأرضاه قال مين اللي هتشال بيوتهم؟ مش يجي بقى الأمن المركزي يشيل بقى ويلا ويضرب وكسر والأعلى مفخيلك ركبه؟ لا لا لا لا، دي حقوق ناس يا ناس. لا، فين البيوت اللي هتتشال؟ أهي أهي أهي أهي. حتى سبحان الله يعني ناس منهم طبعا ملتزمة وفهمة لله تبارك وتعالى، خد بيتي بس عوضني، اديني فلوس عشان ابني، انت خدت بيتي. فكان يديهم يقوم البيت وخد فلوس اهي وروح ابني في حتة تانية بقى. في ناس مرضوش قال لك لا، هو في كده الله يكفيك شر التناحة كده وال... يا اخي الكعبة يا اخي عايزين نوسع الكعبة. لا مش عايز، انا اسيب بيتي. اسيب بيتي ليه؟ هدي لك فلوس روح ابني في حته تانيه. لا لا يوم سيدنا عمر، ما دي القوه بقى. عشان كده يا اخوانا الحاكم لازم يبقى قوي، الحاكم لازم يبقى قوي، مش كل شويه الاحسن يقولوا ده هيعملوا. مش هينفع كده، مش هينفع كده. لا، اللي يقول يقول ما دام انت ماشي صح. ولذلك سيدنا عمر اهو، هتجيب على البيت بتاعك هلا وتاخد الفلوس ولا لا؟ لا. تعالى يا صحابه شوفوا لنا البيت ده بكام. البيت ده، البيت ده ثمنه قد كده. اسمع، على الفلوس بتاعتك اهي عند الكعبه، جوه الكعبه باخدها، شيل على طول. وقال كلام جميل جدا هنا بقى، اسمع الكلام. انا بقول لك في حاجات كده لازم اقولها لك بالنص. يعني لما بيقولوا له لا يا عمر احنا مش هنبيع بيوتنا ومش هنقول لهم لا لا لا، تبقوش ليه يا اخويا انت اهو. انتم نزلتم بفناء الكعبه، الكعبه دي مبنيه من ايام سيدنا ابراهيم، انتوا اللي ايه اللي جيتوا عليها. أنتم نزلتم بفناء الكعبة وبنيتم به دورا، كل واحد بنى بيت في الايه في الفناء بتاعته دي، ولا تملكون فناء الكعبة، أنتم ما بتملكوهاش، لا مش بتاعتكم دي. وما نزلت الكعبة في سوحكم وفنائكم، هو أنتم بنيتم والكعبة جات اتبنت بعديكم، أنتم اللي جايين بعديها كده على طول. بس أدي تمن الفلوس بتاعتكم وتتحط جوه جوف الكعبة، اللي عايز يروح ياخد فلوسه ياخدها، مش عايز ان شاء الله ما خدها. لكن كله راح طبعا خدها، حد يقدر يسيب فلوسه؟ ما في ناس كده. والله يعني سبحان الله، لما هنيجي نتكلم عن سيدنا سعد بعد كده هتشوف امه برضو والله العظيم لا اطعم طعاما ولا اكل شرابا ولا مش حتى تسيب الدين ده. طب ليه كده يا امه؟ عشان اموت فتعير بي، يقولون يا قاتل امه كده، هاد موت امك. وقعد التلات ايام خلاص، بس ده ديني، اسيب ديني؟ بعد تلات ايام جاء لها يا امي والله لو كانت لك مئة نفس خرجت نفسا بعد نفس على ان اترك هذا الامر ما تركته، فان شئت فكلي وان شئت فصومي، انا بس بقول لك يعني. فاكلت بل يعني تفضل صايمه. جعل سيدنا عمر بقى حيطه قصيره كده حوالين المسجد الحرام، وجعل له ابواب بعد ما خد الايه الدور دي بقى. اسمع بقى القصه الغريبه والجميله دي بقى رضي الله عنه وارضاه. ده الكلام ده كان سنه 17 من الهجره، كويس يعني بعد اربع سنين من سيدنا عمر. طب هو وسع دلوقتي فين؟ في المسجد الحرام. طب ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه مسجد النبي بقى؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد الروضه الشريفه. انت لما بتروح تزور مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي يقول لك دي الروضه الشريفه. عارف حته الروضه الشريفه دي؟ اصل المسجد النبوي قبل اجراء اي توسعه. هتعرفها ازاي؟ بالعواميد الرخام. في عواميد رخام كده، هي دي لونها كده رخام فاتح. بعد كده بقى في توسعه، اول توسعه هي سنه 17، في توسعه سنه عثمان بن عفان 24، الوليد بن عبد الملك سنة 88، بعدين الدولة العثمانية اللي عملت باللون البني الغامق المحروق توسعات في المسجد النبوي لما بتخش. كان الصحابة برضو سبحان الله ساكنين ولهم بيوت كده وكانت تفتح على المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق جميع هذه الخوخ. إيه الخوخ دي؟ خوخة. خوخة يعني إيه؟ يعني فتحة تخش منها. خلي بالك وانت رايح تزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بتصلي بتمشي على طول، واضح؟ على طول على طول على طول تجاه القبلة، وبعدين بتعمل ايه؟ بتعمل شمال عشان هتلاقي سيدنا رسول الله هنا كده زي ما يكون هناك في الحتة دي كده. دي الحيطة، دي الحيطة دي الطويلة قوي دي اللي موجودة هتبقى في وشك، ما فيهاش ولا باب الا الباب اللي بيخش منه الامام واللي بيطلعوا منه الميتين، اللي بيطلعوا منه الميتين في الباب ده. الحيطة دي اتوسعت بعد كده في عهد سيدنا الوليد بن عبد الملك سنة 88. لكن خلي بالك وانت قلت لك انت ماشي على طول بعدين هتعمل ايه؟ ميكاليفت، هتاخد شمالك كده، بص على يمينك هتلاقي في باب مكتوب عليه هذه خوخة ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، الوحيد اللي النبي عليه الصلاة قال الفتحة بتاعته تفتح على المسجد هو ابو بكر الصديق، وكل واحد يقفل الخوخة بتاعته. مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتعرفه ازاي؟ بس خلي بالك معايا عشان احنا كلنا لما بنروح نزور سيدنا رسول الله بنروح الروضة بنبقى طبعا ايه يعني كل واحد وشه في الارض كده وخشوع لا اطلع بس براسك فوق شوية كده، بس اطلع في دماغك بدماغك كده على العواميد اقرا فوق كده هتلاقي في دايرة، في كل عمود في دايرة بالبارز، دايرة بالبارز هذه اسطوانة، اسطوانة يعني عمود، هذه اسطوانة السيدة عائشة، هذه اسطوانة الوفود اللي كانوا بيجوا يقابلوا النبي عليه السلام، هذه اسطوانة الحرس، هذه اسطوانة السرير اللي كان بيريح جنبها تحتها النبي عليه السلام، هذه اسطوانة أبو لبابة، أبو لبابة وتعرف بالتوبة اللي كان ربط فيها سيدنا أبو لبابة نفسه لأنه هو كان حليف لبني قريظة، وهم لبني قريظة لما حاصرهم النبي عليه السلام مش عارفين النبي هيعمل معهم إيه، خونة مجرمين، سيدنا سعد بن معاذ بعد كده حكم عليهم بالإعدام كلهم لكن ما كانوش عارفين هيحصل ايه. فلما لقوه بقى ابو لبابه انت عارف ابو لبابه وقدموا له العيال الصغيره بقى والستات وانت مننا وبتاع النبي نوي على ايه، قول لنا النبي نوي على ايه. ففي لحظه ضعف راح عمل لهم كده على رقبته هيتبع رقبيه كله اعدام يعني. الله انا ايه اللي عملته ده، نهار ابيض ده انا كده افشيت سر النبي بقى. راح رابط نفسه مالك يا ابو لبابه؟ قال لا ما حدش يفكني الا النبي عليه الصلاه والسلام. جاء النبي مالك ده؟ قال له يا رسول الله أنا غلطت وربطت نفسي. قال له طب أنت لو كنت جيت لي كنت استغفرت لك ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما دام أنت ربطت نفسك ربنا بقى اللي إيه؟ الأمر مع الله بقى، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقضي في أمرك بإيه. دي المرة، ومرة تانية بقى اللي نزلت فيهم وآخرون في سورة التوبة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بس مش عايز أخش في قصته. المهم يعني آدي العواميد بتاعة المسجد النبوي قبل إجراء أي توسعة اللي هو يعتبر المسجد النبوي اللي النهارده احنا بنسميه ايه؟ الروضة الشريفة. ده المسجد شوف عامل ازاي؟ مش الروضة، شوف الروضة عاملة ازاي؟ الروضة انا تبص لها كده تقريبا كده يعني، لا طبعا الفتوحات والمسلمون دخلوا. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب ان يوسع فين؟ في المسجد النبوي. هيعمل نفس الطريقة برضه، هيجي جنب البيوت اللي مبنية حوالين المسجد ويقول للناس بتوعها ها؟ انتوا بين ثلاث حاجات رضي الله عنه وارضاه، هقيم الدار بتاعتك وتاخد فلوسها وتروح تبني في حته تانيه. مش عاجبك الحل ده؟ طيب انا اقيس الدار بتاعتك واجيب لك ارض تانيه، واجيب لك ارض تانيه مكانها. يبقى دلوقتي عندنا ايه؟ ثلاث حاجات. واحد، يا اما تبيع الارض ديت ونديك فلوسها، يا إما أدي لك حتة تانية من الإيه في المدينة تروح تبني فيها. تلاتة، يا إما بقى يا ربنا يكرمك وتتصدق بقى تقول خلاص خدوا بيتي والله ما أخد ولا مليم مدام ده إيه هيبقى لله سبحانه وتعالى. دايما كده المسلم يعني يحب الخير ويسعى في الخير دايما، إحنا أمة الخير ونفسنا نعمل حاجة كده تبقى بعد ما ماتنا بعد ما نموت تبقى لنا. ستنا زبيدة رضي الله عنها وأرضاها زوجة سيدنا هارون الرشيد عملت مسأل المية يوصل لغاية المدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة عشان تسقي الحجاج. شوف شوف الخير اللي بتبص له ازاي. سيدنا الإمام البخاري كرس حياته كلها عشان يمحص الأحاديث وكلنا عال عليه كل العلماء. قال البخاري رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه. نفسنا يبقى لنا حاجة زي كده برضه. نفسنا انت هتموت وتسيب الدنيا سبت ايه؟ قول لي سبت عيالي ومش عيالي. طب وايه عيالك يعني؟ احنا كلنا عندنا عيال، افرض عيال. لا احنا عايزين حاجة كده للإسلام. فيقول لهم سيدنا عمر كده لان احنا أمة الخير في أواخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا. يبقى عندنا ثلاث حاجات: يا إما تبيع الدار بتاعتك، يا إما أديك قطعة أرض تانية وتروح تبني عليها، يا تدينا الأرض لله وما تاخدش حاجة. كويس كده؟ كله راضي بهذا إلا واحد، هتستغرب مين هو؟ سيدنا العباس، العباس بن عبد المطلب. سيدنا عمر بيقول له: الدار بتاعتك يا عباس، ها تاخد فلوسها ولا نجيب لك حتة أرض ولا تتصدق؟ قال له: ولا واحدة من الثلاثة دول. طب ليه كده؟ قال له: هو كده يعني، ما انتش عايز واحدة من دول؟ اه. فقال عمر: لا، لازم ناخد حل، اجعل بيني وبينك واحد من الصحابة. سيدنا عمر هو الأمير، مش هي كده بقول اللي عندك اعمله وأعلم بخيرك الكابو. لا، قال: أبي بن كعب بيني وبينك. طيب نروح لأبي بن كعب. اسمع يا سيدي، ايه أبي بن كعب؟ العباس مش عايز يسيب الأرض بتاعته ولا عايز ياخد فلوسها ولا عايز يتصدق بيها، وأنا عايز أوسع في المسجد، هعمل ايه؟ قال أبي: إن شئتما حدثتكما بحديث، أقول لكم على حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بص خلي بالك، إن الله أوحى إلى داود أن ابني لي بيتا، سيدنا داود، أذكر فيه، اللي هو المسجد الأقصى يعني، المسجد الأقصى، فخط له هذه الخطة لبيت المقدس الحتة دي، فإذا تربيعها بزاوية من بيت لرجل من بني إسرائيل. الحتة الأخيرة دي كانت بتاعت واحد من بني إسرائيل، طب عايزين ناخدها منه عشان نوسع في المسجد. بص خلي بالك، فسأله داود أن يبيعه إياها فأبى، زي سيدنا العباس كده في الأول، بس مرضاش. فحدثته نفسه، بص حدثته نفسه يعني ما عملش، ده هو بيقول في نفسه كده إيه، هاخدها منه بالعافية. فحدثته نفسه أن يأخذه منه، فأوحى الله إليه أن: يا داود، أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه، فأردت أن تدخل في بيت الغصب، تاخد حاجة من واحد بالعافية في بيتي، وليس من شأني الغصب، وإن عقوبتك يا داود أن لا تبنيه. قال: ربي ربي، طب أنا خلاص مش حابني أنا، طب من ولدي، من حد من عيالي سيدنا سليمان؟ ها؟ قال: فمن ولدك. سيدنا عمر لما سمع كده يبقى معناها إيه؟ ها موقفه زي سيدنا داود اهو. ها فاخذ عمر بمجامع ابي بن كعب: تعال معايا. فين؟ قالوا: تعال المسجد. دخل على المسجد، الصحابه موجودين: يا صحابه، يا مسلمون، اسمعوا الحديث ده من ابي بن كعب، بيقول كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ها فقال احدهم: انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، النبي قال كده. والتاني قال ايه؟ انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسابه. فأقبل أبي على عمر، سيدنا أبي بن كعب، فقال: يا عمر، أتتهمني؟ أنت بتتهمني أنا أن أنا أقول حديث على الرسول مش مظبوط، واخدني وسحبني في الجامع وتشهد الصحابة الموجودين، أتتهمني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا عمر: يا أبا المنذر، ما اتهمتك عليه، لا والله ما اتهمتك، ولكن أردت أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا الناس كلها تسمع به، عشان كله ياخد باله منه بعد كده، علشان كله ياخد باله منه بعد كده. ثم قال عمر للعباس: اذهب، فلا أعرض لك في دارك أبدا، توكل على الله. خلاص كده عرفت يا عمر، عرفت الصح ايه وعرفت الوضع ايه. أما إذا قلت ذلك، ده سيدنا العباس بيقول لسيدنا عمر، فإني قد تصدقت بها على المسلمين. خد بقى داري، مش عايز منها حاجة خالص، ووسع عليهم في مسجدهم، فأما وأنت تخاصمني فلا، لا انت بتخصمني دلوقتي بالعافيه هتاخد، لا العافيه لا، لكن كده لو امر اتضح اهو روح خد حته بالضرب بتاعتي ومش عايز حتى منك حاجه. فسيدنا عمر خط له دارا اخرى وقال له لا روح خد الدار ده اهي مكان الدار بتاعتك. الصحابه بقى كانوا يقعدوا في الجامع ساعات ينشدوا شعر يعملوا حاجات يتكلموا كلام، فسيدنا عمر خاف ان هم يخشوا في غيبه ونميمه ولا حاجات جوه الجامع يعني، فعمل حته اسمها البطحاء البطيحاء البطيحاء دي جنب المسجد النبوي على طول حته كده يعني. وارى قال بقى من اراد ان يغلظ او ينشد شعرا او يرفع صوتا فليخرج الى هذه الرحبه عشان يبقى ايه بعيد عن المسجد اللي بيصلي او كذا او كذا. يبقى ده اللي عمله سيدنا عمر، اولا وسع المسجد الايه الحرام، وسع المسجد النبوي، والاثنين سنه 17 هجريه. ثلاثة تكويف الكوفه برضو سنه 17. ايه تكويف الكوفه دي؟ انت عارف فارس اللي هي العراق وايران النهارده اسمها منطقه فارس دي، كان سيدنا حذيفه بن اليمان ده امين سر النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا سلمان، سلمان ده الفارسي، فارسي يعني من فارس سيدنا سلمان، الاثنين مع الفتوحات الاسلاميه بقى اللي حصلت دي كلها في المناطق دي وكانت اكترها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، شافوا ان المسلمون تغيروا. يعني ايه تغيروا؟ يعني تعرف بقى كان في مكة المكرمة والمدينة الناس على قدها وسعت، ولما دخلوا بقى فارس الأكل بتاع فارس المأكولات بتاعتهم وحياتهم فهمني اتغيروا شوية، فبدأت تظهر عليهم وخومة وخومة وخومة يعني ايه كسل كده وناس بقى يعني انت عارف في المدينة المنورة وفي مكة يا دوب تاكل اللحمة مشوية واللبن والتمر، عشان كده كانت أجسامهم. أنا لما رحت تركيا أتفرج على سيف سيدنا عمر وسيدنا خالد وسيف سيدنا، أنا مش عارف الدول كانوا بيشيلوه إزاي تمسك السيف ده بالتقل ده وفي إيدك كده، دي معناها أن أنت لازم تكون بسم الله ما شاء الله يعني كل جسمك قوي يعني. أنا ما أقدرش أشيل النهاردة بإيدي الاثنين حتى، فما بالك هتقاتل بيه إزاي. فكانت أجسامهم قوية، أصابتهم وخومة، فقالوا لسيدنا عمر حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي يا عمر كوف الكوفة، يعني خد حتة أرض بعيدة كده واعمل عليها مدينة والصحابة يسكنوا فيها، الصحابة والتابعون بقى من بعد النبي عليه السلام، اللي هي الكوفة النهاردة في العراق الكوفة. بس شوف بقى سيدنا عمر عمل إيه رضي الله عنه وأرضاه. الله قال لهم طب اختاروا حتة أرض كده تكون إيه نشفة ما فيهاش الوخومة ما فيهاش الرطوبة دي ولا تديك صحة كده، ها؟ وراح جاي ايه هي دي قطعة الارض اهي كلها كده بعيدة خالص خالص كده اهو، بص بقى تعال في نص الارض في النص وهات امهر الرماة اللي بيرمي بالسهم ده، حط له سهم شرق ده يبقى كده شمال جنوب شرق غرب، السهم ده نزل فين؟ هنا، والسهم ده هنا، والسهم ده هنا هنا، اعمل دايره كده، اعمل دايره دي المسجد ايها المسلمون، خارج السهم ده كل واحد يبني، يلا كل واحد ياخد قطعه ارض وابنيها. الله اكبر، يبقى لما هيجي يصلوا هيعملوا ايه؟ كل واحد في اي مكان في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب هيجي على المسجد صلوا يروحوا على بيوتهم. خدت بالك ازاي الفكره؟ يبقى المسجد فين؟ في السنتر في النص. بس اسمع كلام سيدنا عمر الجميل بيقول لهم ايه؟ افعلوا وابنوا، روح ابنه بقى بعد السهم ده بعد الاسهم اللي انا رميتها دي، ولا يزيدن احدكم على ثلاث، الله الله، البيت ما يزيدش عن ثلاث ادوار، مش ناطحات سحاب تمنع الهواء والشمس، لا ما تزيدش عن ثلاث ادوار، السنه كده، ولا يزيدن احدكم على ثلاثه ابيات اي حجرات، ولا تطاولوا في البنيان، والزموا السنه تلزمكم الدوله، الزموا السنه تلزمكم الدوله، ابنوا بالصح الدوله معاكم، اللي هيبني غلط لا. اوكي، يبقى سيدنا عمر عمل ايه؟ كوف الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. تاني عمل سيدنا عمر إيه الحاجات اللي عملها في خلافته؟ فرض عمر للقيط 100 درهم. واحد لقى واحد وبيصرف عليه يبقى ايه بياخده بربيه يقول له خد 100 درهم، واللي يتولد له واحد ياخد 100 درهم كمان. شوف تشجيع الناس ازاي بيشجع الناس، تناكحوا تناسلوا فإن مكاثر بكم الأمم والأنبياء يوم القيامة. مش في بلادنا الخيبة تحديد النسل، تنظيم النسل، محمدين وحسنين. ايه محمدين وحسنين؟ قلنا احنا موافقين على محمدين وحسنين لان محمدين يعني اتنين ايه، اتنين محمد وحسنين يبقى اتنين حسن، يبقى اتنين واتنين. هم بيقولوا اتنين بس. عشان كده بقول لك مره حسنين ماشي اتخبط في عمود فحسن راح كده وحسن راح كده. ففي نقطه بقى مهمه هنا، سيدنا عمر ما كانش بيدي للولد لغايه ما يتفطم، ما بيديش عطاء للاولاد لغايه ما يتفطموا. فمره سيدنا عمر بيتحسس الرعيه هو ماشي، فلقى ولد بيعيط بيبكي عايز صدر امه، وامه عايزه تفطمه عشان يتفطم يبقى يتاخد الايه، تاخد العطاء بتاعه. فلما بيسال الولد ده بيعيط ليه، هي مش واخده باله منه، مش واخده بالها منه ان ده سيدنا عمر. قالت له ما هو عمر ما بيديش للعيال الا لما بيتفطموا. فقال سيدنا عمر، وهي بتقول لا يفرض لمولود حتى يفطم، فانا اكرهه على الفطام بالعافيه يعني. فقال عمر يا ويل عمر كم احتقب من وزر وهو لا يعلم، ده ذنبه في رقبتي خلاص يا اهل المدينه، تتفطم ولا ما يتفطم ان شاء الله له ايه، له فلوسه يعني. الا لا تعجلوا اولادكم بالفطام، فان نفرض لكل مولود في الاسلام. وكتب بذلك الى الافاق. كذلك سيدنا عمر عمل اشياء جميله جدا زي تدوين الدواوين. يعني ايه تدوين الدواوين دي؟ يعني زي الاي دي النهارده اللي هي الايدنتيفيكيشن دي، اللي هي الرقم القومي بتاعك، الرقم القومي. لما بتروح بلد يقول لك لازم تطلع بطاقه اسمك ايه، ابوك مين، مش عارف ايه، رقمك كذا، عشان نعرف التمين، ولما تموت يبقى انت مت وكده يعني. ما كانش الكلام ده موجود بقى. مين اللي نصح بالفكره دي؟ لما فتحوا فارس فلقوا فارس فيها الدواوين، يعني عارف زي ايه، زي الوزارات، وزاره الماليه، وزاره الاقتصاد، وزارة السكان، يبقى الأمر كده يعني. فالوليد بن هشام بن المغيرة بيقول له يا أمير المؤمنين لسيدنا عمر قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا، عملوا الوزارات دي يعني، وجندوا جنودا، عملوا وزارة الحربية، فكتبين أسماء الجنود ومين اللي استشهد ومين اللي كذا، ها؟ فدون ديوانا وجند جندا، اعمل وزارة للحربية عشان تعرف برضو الجنود أسمائهم إيه وكذا وكذا وكذا وكذا يعني. فأخذ بقوله سيدنا عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضلت المؤمن، فأن وجدها فهو أحق الناس بها. فأخذ بقوله ودعا عقيل ابن أبي طالب، عارف عقيل ده مين؟ أخو علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، فاختة بنت أبي طالب، جمانة بنت أبي طالب، فاختة اللي هي أم هانئ اللي كان نايم عندها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من أنساب قريش، يعرفوا الأنساب، يلا اكتب بقى فلان ده أبو مين، ومعروف طبعا وجدي مثلا ده ابن عزيزة الحسيني اللي أبوه اسمه عبد الحميد اللي مش عارف. إذا كنا احنا على مستوانا كده بقى معروف طبعا. بس بص عملوا ازاي بقى، سبحان الله سبحان الله. قال ابدأوا الأول ببني هاشم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه، وهكذا كل اللي يجي في الخلافة يبقى إيه كده يعني. لما سيدنا عمر عرف كده قال وددت والله أنه هكذا، لكن ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جميلة أوي دي، قرايب النبي ابدأوا بيهم الأول، ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأقرب فالأقرب، حتى تضع عمر حيث وضعه الله، مش يعني عشان أنا أمير المؤمنين يعني. فبدأوا بذلك حتى. طيب والأنصار بقى في المدينة، يعني أنت دلوقتي بتعمل في مكة، تحط الأنساب في مكة، طب وفي المدينة من أمر حيبتدوا إزاي؟ قال عمر ابدأوا برهط سعد بن معاذ الأشهلي، ده بتاع الأوس، ثم الأقرب فالأقرب، ثم سعد ابن معاذ بعد كده سعد بن عبادة بتاع في الأوس والخزرج، قبيلتي الأوس والخزرج اللي سموا بعد ذلك باسم الأنصار. سورة الإيه؟ توبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فدي تدوين الدواوين اللي عملها سيدنا عمر ابن الخطاب. طيب عشان نوصل للنهاية شوية، لأن في بقى حاجات جاية جميلة قوي قوي رضي الله عنه وارضاه. إيه أهم ما يميز حكم عمر؟ أنا عارف أن لو سألتكم هتجاوبوا. أهم شيء يميز حكم سيدنا عمر كان عادل، العدل، مثال الحاكم العادل والسياسي الماهر والمسلم المتمسك بدينه. كان هو اللي محرك للجيوش اللي طلع على فارس، العراق وإيران النهاردة، واللي طلع على الشام، سوريا وفلسطين والأردن، كل المنطقة دي اسمها الشام زمان يعني. كان شديدا في الحق، لا يحابي أحد إطلاقا، وكان يهتم بأحوال المسلمين حتى في المناطق النائية البعيدة. اسمع القصة دي، واحد اسمه فرات بن حيان وعتيبة بن النهاس، الاثنين دول فرات بن حيان وعتيبة بن النهاس، في فتوح في فتوح فارس راحوا على بلد اسمها صفين، فبيفتحوها فيها بني تغلب، كان خلافات بينهم زمان في القبائل والكلام ده يعني. فالمهم ايه، بيقتلوهم، فالطالين طالعين يجرم، فوقعوا في ايه، في النهر. فبيقولوا ايه، تغريق تغريق تغريق، احنا بنغرق. فردوا عليهم تغريق بتحريق، تغريق بتحريق. ليه؟ كانوا زمان القبيلة دي لما دخلت اعتدت على قبيلة فرات بن حيان وعتيبة بن النهاس ولعهم في الناس بتوعهم وفي الخيام بتاعتهم، فبيقول لهم تغريق بإيه؟ بتحريق. وصل الأمر سيدنا عمر، لا يقولي هنا، تعال انت وهو هنا، تعالوا لي هنا. بعد جابهم الاثنين من العراق فوق، ايه تغريق بتحريق؟ أمر الجاهلية؟ هترجعوا للجاهلية؟ قالوا لا والله يا عمر، والله ما كنا نقصد كده. وما تقصدوا ايه بتغريق بتحريق؟ نقصد ان ده مثل بنفكرهم به. يعني احنا عندنا امثلة في حياتنا، ان مثلا على رأي المثل يقول لك ايه، ربنا يمهل ولا يهمل، يمهل يديك فرصة لكن ما يهملش، اللي هي الأمثلة بتاعتنا، الأمثلة العادية دي، مع ان في أمثلة وحشة جدا جدا، خلي بالك ولو اني مش موضوعي بس بسرعة قوي يعني. ساعات احنا بنقول أمثلة كفر، يقول لك فلان ده لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. مين ده الواقف لربنا؟ ربنا نزل رحمة، يقول لا مش حتى انا قاعد هنا مش هتنزل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، سورة فاطر. ايه ده؟ ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، سورة الزمر. لا لا لا اوعى الكلام ده، ما تقولش مثل تاني يقولك على رأي المثل يا مستعجل عطلك الله. الله وربنا بيعطل حد؟ الغباء ده. لا لا لا، في واحد يقولك ايه، على رأي المثل ادي الحلقة للي بلا ودان. يا راجل في واحد ملوش ودان تدي له حلقة؟ تبقى انت عبيط، يبقى انت غبي. واحد اقرع تديله مشت، تقول انا بديك مشت هديه، طب هيعمل بيه ايه ده؟ اذا انت عارف ان هو اقرع. انا النهارده لابس الطاقيه الحمد لله، واخد بالك، لكن ما تبقاش كده، مش مع الله كده. يقول لك ان كان ليك حاجه عند الكلب، اقول له يا سيدي انا اقول للكلب يا سيدي؟ يقول لك اتمسكن، لما تتمكن. اوعى اوعى الحاجات دي غلط، لان في دي امثله الناس تقول لك امثله او بيقولوها كده، يقول لك ايه يعني معلش ما تاخدش على يعني. مثلا بقول لك ايه، انا عندي شغلانه كده في السباكه وبتاع، ما تعرفناش واحد يكون انا هجيب لك ولد ابن حرام. ابن حرام؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا ده ايه ابن حرام، يعني امه زانيه فيه؟ لا يا راجل استغفر الله، ما اقصدش والله. ما تقصد ايه؟ بقول لك اقصد انه ابن حرام. الله طب يا ابني غلط كده، قول ان هو واد بروفيشنال، واد جدع، واد مش عارف حرك فهلاوي مطقطق يعني، لكن ما تقولش ابن حرام. فخلي بالك من الكلمات دي. فقالوا له لا يا عمر، فرات بن حيان وعتبة بن النهاس، لا يا عمر والله ما قلناها إنها كثأر جاهلي، يعني بناخد بطرنا في الجاهلية. في الجاهلية كنت انتوا حرقتونا وحرولعتوا فينا، دلوقتي احنا بنغرق. لا والله. فقال لهم عمر: اقسم بالله، طب احلفوا بالله العظيم انكم ما كنتوا تقصدوا المعنى ده. فاقسم، حلف الاثنين، يبقى خلاص كده. انهم بيقولوه كمثل يعني، تغريق بتحريق، رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. فكان سبحان الله كان شديد الاهتمام بالمسلمين، وكان لما يحصل حاجة يشاركهم. حصل لما حصل عام الرمادة ده والجوع بقى وما فيش أكل، كان الوحيد ما زيكم تاكلوا إيه؟ يقول لك ملح وزيت. أنا مرة جبتها والله ما طقت، والله ما قدرت. يمكن الزيت الزيتون يمكن شوية دلوقتي، لكن الزيت العادي ده تغمسه كده وتغمس معاه ملح ما قدرتش. أنا حاولت أجرب يعني، قلت مثلا يعني ما. فعرفت إن إحنا طبعا معلش مؤاخذة في الطراوة خالص خالص، إحنا فافي فافي. عارف فافي يعني ايه؟ زي الفافي ده اللي بيقول له ما بتاكلش الشوكولاته ليه؟ قال له ما بعرفش اقطعها. قال له ليه؟ قال له اصل جواها ملبن، جواها ملبن ومش قادر يقطعها. ما ده نظام الفافي خالص. يقول لك واحد فافي قوي قوي والتزم بقى، فابوه جاب له بقى يعني كتب دينيه، قاله بعد اسبوع لابس الحجاب فافي خالص. هو ده فاكر بقى ان ده يعني يا ابن الحجاب مش ليك يا ابن. يقف سيدنا عمر على المنبر وهو واكل الملح ده والزيت، فبطنه مفيش. يقول قرقري او لا تقرقري، والله لا تاكلي الا كما ياكل المسلمون، والله ما في فايده، اعمل اللي انت عايزاه. حتى هو بيقول كيف يعنيني شان الرعيه ها اذا لم يصيبني مثل ما اصابهم. ازاي صحيح احس بيهم لما انا بقى ساكن في وهيصة وعمال أكل بتاع ده؟ هنعمل بقى زي الملكة بتاعت بريطانيا، قاعدين بقى يعملوا لها المينيكير ده في صوابعها، والبيديكير في صوابع رجليها، والهوايات، والشعب بره قايم بثورة. تقول لهم هم مالهم في ايه؟ هم عايزين ايه؟ قالوا لها الناس مش لاقية تاكل عيش. قالت لهم خلاص ياكلوا بسكويت، ياكلوا بسكوت، ما مش لاقيين ياكلوا عيش ياكلوا بسكوت. مش حاسة من هذه المصيبة، هذه المصيبة. كذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب أهم ما يميز حكمه أنه كان يطوف على الناس بالليل عشان يشوف أحوالهم. عارف أنت القصة، احنا فتحنا في القصص برضه عشان ما نظلموش ونديله حقه معلش، حتى والله لو كملنا المرة اللي جاي. عارف إزاي؟ مرة سيدنا عمر بيطوف على المسلمين كده، بيمشي بالليل يشوف إيه النظام ها؟ فسمع واحدة بتقول لبنتها قوم يا فتاة فاخلطي اللبن بالماء. قالت لا يا أمه، إن أمير المؤمنين أصدر أمرا ألا يخلط اللبن بالماء، حرام. الله رحمك يا شيخ كشك، رحمة واسعة يا رب. كان أقول لك إن النهاردة الناس وده لبن إحنا بنشرب نشربه النهاردة، ده في عندك ثلاث أصناف من اللبن. في لبن اللي هو اللبن، وفي لبن متعاص مية محطوط له مية، وفي مية متعاصة لبن. الناس والعياذ بالله بتغش. قالت لها لا، إن أمير المؤمنين أصدر أمرا ألا يخلط اللبن بالماء. قالت وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين عمر يعني نائم في بيته ولا يبصرنا. بص الكلمة، قالت إن كان أمير المؤمنين نائما في بيته فإن لله عينا لا تنام. الله أكبر. إيه البت دي؟ دي البت دي ما تضيعش مننا أبدا. سيدنا عمر يعلم البيت ويجري صح عياله، اصحى هذا أنت هو، اصحى يلا. في ايه يا بابا؟ اصحى. ايه يا بابا في ايه؟ حد عايز يتجوز؟ قال لا. انت بتصحينا تقول لنا اتجوز؟ طب ما الصباح رباح يا بابا، يعني احنا هنتجوز على نفسينا لو ما اتجوزناش دلوقتي. ايه يعني إيه؟ خلص، حد عايز يتجوز؟ يلا لقينا لكم بنت بقى. الله اكبر ما شاء الله. تعرف البنت دي مين؟ جدة سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الدولة الأموية. هدي جدته دي. يبقى ذرية بعضها من بعض، سبحان الله. بص المنظر الثاني ده، كان سيدنا عمر لا إله إلا الله. أنا لما قرأت القصة دي ما لقيتهاش في المدينة، مش في المدينة. قصة الست يعني اللي كانت ما عندهاش أكل دي، وحط بتاع على النار كده إيه شوية مية وبتاع، وعملها بس إيه توهم العيال إنها بتعمل لهم اللي هي إيه يا سيدي، كان عندنا اسمها سد الحنك. فاكر سد الحنك في بلدنا؟ سد لا حريرة مين؟ سد الحنك اللي هو كان، انا فاكر انا الدقيق والسمنه ها السكر شوية أظن حاجة زي كده، اللي كانوا بيقول لك سد الحاجة عشان يسدوا حنكنا، وكنا بناكلها وناكل برضه، كانوا عايزين يسدوا حنكنا بيها عشان ما فيش فايدة، كنا ناكل سد الحنك دي نقول هنتعشى إيه إن شاء الله. اللهم يا ابني أمال كنت بتاكل سد الحنك ليه؟ فسيدنا عمر بيقول لك سيدنا عمر القصة دي كانت الست دي بره المدينة، بره حدود المدينة، فهو بص الخيمة بتاعتها بعيد كده وقال لما نشوف ايه الموضوع ده، راح هناك يسمع العيال بتعيط، قال له هو طبعا الاولاد تبكي دي لا ما عندوش دي، سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته، مالك يا حاجة في ايه؟ قالت له هعمل ايه؟ ما عنديش اكل، فبحاول اوهم العيال ان انا بعمل لهم اكل يعني وكلام زي كده، ما عندكيش اكل؟ نهار ابيض، طب يلا طب حاضر دقيقة واحدة، كان عبد اسمه اللي معاه ماشي مع اسمه اسلم، تعال يلا يا اسلم بسرعة تعال معايا، وراح على بيت المال هات شوال الدقيق ده حطه هنا كده، وهات السمنه دي وهات وهات وهات، هوب حملني، قال احمل عنك يا امير المؤمنين، قال ويحك اتحمل عني وزري يوم القيامه؟ تشيل سيئاتي ومعاصي؟ مفيش، ربنا في سوره فاطر بيقول ايه؟ بيقول في سوره فاطر وان تدعو مثقله الى حملها واحد عليه سيئات لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فيش واحد يشيل عن التاني، تعالى يا بابا شيل، طب انا يا ابني هشيل عنك، لا مفيش، قال ويحك اتحمل عني وزري يوم القيامه؟ تعالى ورايا، وراح رايح على الست، سلام عليكم سلام الله وبركاته، ندخل ادخل مين؟ دخل ما قالهاش هو مين، شيل البتاع اللي انت حطاه على الفحم اللي انت عاملاه ده اهو، هو حط بقى المظبوط بقى التمام بقى السمنه بقى والدقيق ها، وبعدين ايه النار همدت شويه، فيروح داخل ايه اوف ينفخ في ايه في النار، فالدخان يخش في دقنه يطلع من دقنه، دقنه كبيره سيدنا عمر، فالست بتبص له مش عارفه هو مين، خلص وراح حاطط للعيال ياكلهم، خلص ودي الحاجات بتاعتك اهي وخدي دي وخدي دي، قالت سبحان الله من انت، انت مين؟ والله كان اولى بهذا عمر، كان المفروض عمر هو اللي يعمل كده مش انت، هو عامل نفسه ايه مش واخد باله، قال وما يدري عمر، هو عمر هيعرف كل حاجه بقى وهيعرف كل واحد وكل بتاع، قالت سبحان الله، اسمع لا دخلت كليه ولا معها بكالوريوس ولا ليسانس، قالت سبحان الله يتولى امرنا ويغفل عنا، يتولى امرنا ويغفل عنا، امال بيبقى امال عامل لي رئيس ازاي، امال عامل لي رئيس ازاي، مش هعلق مش هعلق بسرعه جدا جدا بقى. سبحان الله، ده حتى بيقول لك بعد ما عمل لهم الطبيخ ده وطبقوا وكلوا لعياله بتاع ده قعد يلعبهم يلعبهم ويلعب معاهم، ف الأسلم العبد اللي معاه ده اللي جاي معاه بيقول له ايه، بيقول له اتدري لما ربطت بحذائهم، انت تعرف انا قعدت لعبهم ليه وفضلت معاهم، قال لا يا امير المؤمنين، قال رايتهم يبكون فكرهت ان اذهب وادعهم حتى اراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي، على فكرة هو طالع كان بينادي لعبد الأسلم يا أمير المؤمنين، فالست إيه هو ده أمير المؤمنين، سبحان الله سبحان الله العظيم. أمر خطير برضو في قصة أو في سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عفته كان عفيف جدا جدا جدا في مال المسلمين، عفيف جدا في مال مع انه امير مؤمنين، يعني ما حدش بيعرف اصلا مداخل الرئاسه ولا الفلوس داخله منين ولا الرئيس ده بياخد مرتبه ازاي ولا حد يعرف حاجه من دي خالص، قال لما اخونا مرسي الله يبارك له يا رب، تخيل رئيس جمهوريه بيقول لهم مش هاخد مرتب، اخونا مرسي ما بياخدش مرتب، قال لهم المرتب بتاعي اللي هتدهوني في مصر انا متصدق به، انا خلاص خدوه للدوله مش عايزه، انا الحمد لله كنت في امريكا هو كان في امريكا ومعايا فلوسي مش عايز امد ايدي ولا مليم اخده من البلد اللي قاعدين هيجينا عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان سيدنا عمر عفيف جدا، بص بيقول ايه، اني انزلت نفسي من مال الله منزله مال اليتيم، لو عندك يتيم خلي بالك من فلوسه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يصلى النار يعني دخل النار، سورة النساء في الأول يقول إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم. إن استغنيت معايا فلوس استعففت ما مدش إيدي عليه. طب وإن افتقرت محتاج معيش أكلت بالمعروف خدت بالمعروف. خدت كام؟ احسب. ها؟ فإن أيسرت يعني ما يجي لي يسر قضيت. أنا خدت كام؟ أهم رجعتهم تاني. سبحان الله. مرة بيقول لك جاله تعب فوصفوا له عسل نحل وكانت فيه عكة. عكة يعني زجة صغيرة بتاعة كده صغيرة يسموها ايه؟ ايوه بس لا البلاص كبير. البلاص كبير اللي بيتحط فيه اللي بيتحط فيه المش ده مش كده؟ الله اكبر. والدود اللي بينط منه ده يا الله. المش بدوده ده الله ما يتاكلش الا كده سبحان الله. هو العكه دي يعني بلاص صغير صغير كده شويه صغير كده عسل نحل يعني. وهو عايز عسل نحل عشان يدوي نفسه مش قادر ياخده. تعرف بيقول لهم ايه؟ إن أذنتم لي فيها ممكن أخدها أخذتها وإلا فإنها علي حرام. ممكن يا مسلمون تأذنوا لي في العكة دي البتاع الصغير ده اللي فيه العسل النح فأذنوا له فيها. قالوا له لا خدها. سبحان الله. بنته حتى بتقول له ستنا حفصة مرات النبي عليه الصلاة بتقول له يا أبويا يعني ما عليك في هذا التقشف ماسك على نفسك أوي أوي أوي ليه كده؟ ها؟ قال البس لباس لين وكل أكل حلو. قال سأخاصمك إلى نفسك. أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ ما أنت كنت مراته وشفت النبي كان بيعمل إزاي وكان مرة يحط حجرين على بطنه مش حجر واحد. فما دال يذكرها حتى أبكاها ثم قال إني قد قلت لك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما النبي وابو بكر الصديق في عيشهما الشديد لعلي ألقى معهما عيشهما الرخي في الجنة. أنا بحاول أعمل زيهم كده وأشد على نفسي عشان يبقى إيه معهم في الآخرة. آخر موقف في عفته عشان نختم النهاردة إن شاء الله موقف مراته زوجته. تخيل بقى زوجة أمير المؤمنين النهاردة بقى اللي بس الحمد لله أخونا مرسي الله يبارك له يا رب كسر القاعدة دي. اللي كان بيحكمنا مراته تبقى سيدة مصر الأولى غصب عنكم يا أخوانا مش عايزينها. وإيه مثلا مين دي ومين قال نسيبها؟ هي كده هي كده. ده حفيد الرئيس لما مات حفيد ابنه يعني ابنه حفيده لما مات قال حفيد المصريين وتنكست الأعلام والمذيعات هي هي هو هو وكل واحدة اللي طلعة بتبكي. طب ومال هم فين دلوقتي لما بيحصل حاجة؟ المهم ربنا يكفينا شر النفاق يعني. فمراته بتقول له أنا نفسي أكل الحلوة. أما الحلاوة اللي زي ما بقول لك أنا اللي هي سد الحنك دي عايزة حلاوة. طب ولا أجيب لك منين حلاوة؟ إلا أجيب لك منين؟ مش أنت أمير المؤمنين وجوزي ما تجيب لي حلاوة؟ قال لا معيش ما فيش فلوس. قالت طب حاضر. هو بيديها مصروف وفرت من مصروفها 5 دراهم. جوزي يا عمر نعم ادي 5 دراهم اهو الحمد لله رب العالمين مش هتديني من بيت المال ولا من جيبي دي فلوسي اللي انت بتديها وانا وفرت منها اشتري لي بقى الحلاوه بقى. لا ما شاء الله وفرتي 5 دراهم. قال لي الحمد لله ما دام وفرتي يبقى زايدين عن حاجتك وما دام زايدين عن حاجتك يبقى احنا مالناش ايه لازم فيهم يروحوا لبيت المال ان شاء الله لان المسلمون اولى بيهم. ينفعل الشاعر اظن حافظ ابراهيم انا ما بحفظ الشعر معلش يمكن الخبط في الشعر شويه يعني ينفعل بالموقف ده يقول حين اشتهت زوجه الحلوى مراته لما بتقول انا عايز الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها اجيب لك منين لا تمتطي شهوات النفس جامحه هو انت كل حاجه نفسك فيها هجيبها لك فكسرت الخبز لقمه عيش عن دنياك تجزيها فاقبلت بعد 5 ايام يعني وهي حاملة دريهمات جابت له بقى لقيت له اهو انا حوشت اهو لتقضي من تشهيها. قال لقد نبهت مني غافلا فدعد هذه الدراهم اذ لا حق لي فيها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون اولى به فقومي الى بيت المال رديها كذلك كانت أخلاقه وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارض عنه يا رب، واحشرنا في زمرته يا رب، ولا عن من يلعنه، ولا عن من يلعنه يا رب. حياكم الله، جزاكم الله خير. مضطر ان انا اقف واكمل ان شاء الله برضو سيرة سيدنا عمر، معلش اصبروا علينا لان نديهم حقهم ان شاء الله، حتى لو احنا كنا محددين 10 ايام، لا ممكن ان شاء الله نزود عليهم كمان بي.